كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ألا ليت أني حين تدنو منيتي ألازم ذكر الله في كل حالتي، وآخر رمق من حياتي ختامه بكلمة إخلاص لباري البرية. أحبتي في الله، تكلمنا عن جملة من آداب الذكر من خلال قول ربنا تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واستوقفتني هذه العبارة التي يخاطبني فيها ربي، يقول لي: واذكر ربك، فهل أنا من الذاكرين؟ ويقول لي: ولا تكن من الغافلين، فهل عمت الغفلة قلبي ولساني وحياتي؟ نعوذ بالله من الغفلة. الله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذه الغفلة ويذكرنا دائما أبدا بما ينفعنا في الدنيا والآخرة، فيقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ويقول ربنا تبارك وتعالى في آيات عديدة ينعي فيها على حال أمم من أهل النار، من أهل جهنم. اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يا الله، سلم يا رب، استر يا رب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من هذا المنهج الفاسد، منهج الضلالة والزيغ، المنهج الذي على رأسه الشيطان، نعوذ بالله منه. ويقول ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء أيضا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. رضوا بالحياة الدنيا، لا يرجون لقاء الله، رضوا بالدنيا واطمأنوا بها. كثير من الناس والله نراهم هيئة حسنة ووجه جميل وجلد أبيض، ويعيشون دنياهم إلى آخر لحظة، يقول لك أنا أتمتع بالدنيا إلى آخر لحظة، لابد أن أخذ بغياتي من هذه الدنيا. ويتساءل المرء منا، وهل نسى هؤلاء حظهم من الآخرة، أم أنهم لا يؤمنون أصلا بالآخرة؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعيشون دنياهم ويحيون حياتهم كأنهم لا يموتون، وإذا ماتوا لا يبعثون ولا يحشرون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعوذ بالله من الضلالة. نبينا صلى الله عليه وسلم يزيل الران عن القلوب، يزيل الغفلة عن القلوب بهديه، بهدايته، بتذكيره، بتعليمه لأمته. فيبين لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه القلوب وإن كانت تنبض بالحياة في الدنيا فإنها في الحقيقة قلوب ميتة. فالقلب الذي لا يعمر بذكر ربه وخالقه ومولاه هو في الحقيقة قلب ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وكذلك بيوتهم، بيوت الفضائيات والإنترنت واللهو والمجون والسهرات الماجنة والرقص والطرب والغناء، ما أشغل هذه البيوت وما أشغل هذه القلوب عن لحظات الذكر التي يطمئن فيها القلب إلى الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في بيوتنا، أن نجعل من صلواتنا في بيوتنا، نصلي النوافل في البيوت، وألا نجعل بيوتنا قبورا. لا تكن بيوتكم كالقبور لا يصلى فيها. اجعلوا في البيت أو اجعلوا للبيوت حظا من الدعاء والذكر والصلاة. نعم صلاة الفريضة تكون في المسجد في الجماعة، لكن صلاة النافلة في البيت أفضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا الفضل فيقول، صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجد هذا. ومعلوم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فصلاتك النافلة في بيتك أفضل من ألف صلاة في أي مسجد من مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام. إن الغفلة تورث القسوة، الغفلة عن ذكر الله تورثنا قسوة القلوب، قلوب لا تشعر، قلوب لا تنبض بالحياة الحقيقية، وإن وضعت على الأجهزة كانت نابضة متدفقة بالدماء، لكنها في الحقيقة لا تنبض بالإيمان، لا تنبض بالخوف والخشية من الرحمن، لا تنبض بالحب، لا تنبض بالرجاء، لا تنبض بالطمع فيما عند الله من الجنان، لا تنبض بالخوف والخشية من النيران. هذه القلوب القاسية لا ينفع معها ذكر ولا تذكير، إنها قلوب المعرضين. ولهذا كان بعض سلفنا يعاتب نفسه، لا يرضى أن تكون نفسه أمارة بالسوء، تهوى السوء وتحب السوء وتزين السوء وتأمر صاحبها بالسوء، لكنه يريد من نفسه أن تكون نفسا مطمئنة تطمئن إلى الله وتطمئن إلى ذكره. لقد وقفت على أبيات طويلة لشاعر المديح الصرصري الذي مدح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعشرات بل مئات القصائد. هذا الشاعر الذي كان على منهج السنة في العقيدة الصرصري يعاتب نفسه، فيقول: يا قسوة القلب ما لي حيلة فيك، ملكت قلبي فأضحى شر مملوكي، حجبت عني إفادات الخشوع فلا يشفيك ذكر ولا وعظ يداويك وما تماديك من كسب الذنوب ولكن الذنوب أراها من تماديك. ما أجمل أن يخاطب الواحد منا نفسه وأن يرقق بالدمع عينه وقلبه وأن يعاتب نفسه لترجع وأن يعاتب نفسه لتؤوب لتتوب وأن يهيئ لسانه وقلبه لذكر المحبوب. يا قسوة القلب، نعوذ بالله من قساوة القلوب، يا قسوة القلب مالي حيلة فيك، ملكت قلبي فأضحى شر مملوكي، حجبت عني إفادات الخشوع فلا يشفيك ذكر ولا وعظ يداويك وما تماديك من كسب الذنوب ولكن الذنوب أراها من تماديك. لكن تماديك من كسب نشأت به طعام سوء على ضعف يقويك، وأنت يا نفسي مأوى كل معضلة وكل داء بقلبي من عواديك. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخسران. ثم يخاطب نفسه فيقول: يا نفس توبي، يا نفس توبي إلى الرحمن مخلصة، ثم استقيمي على عزم ينجيك، واستدركي فارط الأوقات واجتهدي، عساك بالصدق أن تمحى مساويك، واسعي إلى البر والتقوى مسارعة، فربما شكرت يوما مساعيك. ثم يذكرها بالموت، ثم اذكري غصص الموت الفظيع، بهن عليك أكدار دنيا لا تصافيك، وظلمة القبر لا تنسي، ووحشته عند انفرادك عن خل يوازيك، والصالحات ليوم الفاقة الدخر في موقف ليس فيه من يواسيك. وأحسن الظن بالرحمن مخلصة، فحسن ظنك بالرحمن يكفيك. اللهم ارزقنا حسن الظن، وهيئنا لحب اللقاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، ولكننا من جهلنا